دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر تيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر خطرت رؤاك تجوب آفاق السماء وسرت خطاك على مدار المشتري فسرت حروفي في مداكن تحتفي فدع الحروف تنام فوق الأسطر يا من دعوت ودمع عينك قد هما متضرعا من دون أن يتكلما خطرات قلبك يا أخية أسلمت وبريق فكرك في سجود أسلما أعلمت يا أختاه كم ندعو لكي يبقى مساوك في ارتقاء للسماء فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر حسب الغزاة بأن حصنك يهدم والروح تفدي طهر وجهك والدم ظنوا وخابوا ويحهم يا ما جهلهم تهوي النجوم وليس يهوي المسلم يا أمة لا تهزم يا قلعة لا تهدم يا أمة لا تهزم يا قلعة لا تهدم بالدين أسسها النبي الأعظم فيه دلالا بالهدى وتعطري وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر خطرت رؤاك تجوب آفاق السماء وسرت خطاك على مدار المشتري فسرت حروفي في مداكن تحتفي فدع الحروف تنام فوق الأسطر